بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بما يتعلق بالصلاة، فمن يقرأ مشايخ سريعا؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: الجماعة سنة مؤكدة. قال رحمه الله: فصل في هذا الباب. مناسبته لما قبله كان فيما مضى، كان المصنف رحمه الله عليه كان يتحدث عن ما يتعلق في أفعال الإمام من جهر ونحوها من أحكام، وأما في هذا الفصل فسوف يتحدث عن الإمامة وما يتعلق فيها من أحكام شرعية. فلذلك ابتدأ بالحكم الإجمالي لصلاة الجماعة، فقال بأن الجماعة سنة مؤكدة. الجماعة سنة مؤكدة، ويعنون بسنة مؤكدة هنا سنة الهدي، وهي التي ترادف الواجب. ولذلك نص غير واحد من الحنفية رحمة الله عليهم على أنها واجبة، على أنها واجبة. ولذلك تجد أن بعضا من العلماء رحمة الله عليهم من الحنفية يرون على أن لو أن أهل بلد تمالؤوا على تركها فإنهم يقاتلون عليها، يقاتلون عليها، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الدين. ولذلك هي بمثابة الواجب، فهي بمثابة الواجب، فحكمها سنة مؤكدة. والسنة هنا يقصدون بها سنة الهدي، سنة الهدي التي يلزم المسلم باتباعها. نعم. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. قال رحمه الله: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. والمقصود أعلمهم بالسنة أي أعلمهم بالفقه والأحكام الشرعية، أي أعلمهم بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القرآن ما يجوز الصلاة به، فهو الذي يقدم، فهو الذي يقدم. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقالوا أن الإنسان لا يكون قارئا في هذا، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يكون قارئا إلا كان إلا بعد أن يكون عالما بالأحكام، لا يكون الشخص قارئ إلا وقد كان عالما بالأحكام. ولذلك هذا الحديث كأنه خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، نص على القراء: يؤم القوم أقرأهم، أقرأهم، لا يدل على أنه أكثر قرآنا، لا، لأنهم كلهم ما يكون الإنسان قارئ إلا بعد أن كان فقيها، فلا يتجاوزون العشر الآيات إلا وقد علموا أحكامها، إلا وقد علموا أحكامها. ولذلك يقال بأنه يقدم الأفقه. وأيضا من جهة النظر قالوا أن القراءة تتعلق بركن واحد وهو القيام، أما الفقه فإنه يتعلق بجميع الأركان، فلذلك يقدم، فلذلك يقدم الأفقه. فربما بالنسبة لما يقع المصلي يحتاج إلى فقه أحيانا في ركوعه، في سجوده، في تشهده، في سلامه، من التحليل إلى التسليم، لكن بالنسبة للقراءة فقط بما يتعلق فقط بالقيام ركن واحد، فلذلك يقدم الأفقه والأعلم، الأفقه والأعلم. هذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، قالوا أن أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة، ثم أقرأهم القارئ، ثم أقرأهم من يحسن القراءة. نعم. ثم أورعهم. ومعنى الورع هو الذي يترك الشبهات، هو الذي يترك الشبهات، وهذا لم يكن في لفظ الحديث، ولكن الحنفية رحمة الله عليهم استبدلوه بأقدمهم هجرة، لأن الهجرة قد انقطعت، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فلذلك يقدمون بعض من الصفات في الإمام. نعم. ثم أسنهم لحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، إذا حضرت الصلاة فليؤمكما فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فيقدم كبر السن. وليس أحيانا السن، ما هو ضابط السن الذي يعتبر؟ ما هو ضابط السن المعتبر؟ المقصود به السن الذي عاشه الإنسان وهو مسلم، عاشه الإنسان وهو مسلم. فلا يعقل أن الشخص أحيانا يسلم الآن وهو كبير بالسن، وشخص أحيانا فتى شاب أسلم من قبله مثلا بخمس سنوات عشر سنوات. جيد، شاب صغير وخمس سنوات مثلا، افرض أنه عمره 20 سنة، وهذا كبير بالسن عمره 50 سنة 60 سنة، هذا الكبير توا أسلم، فأيهم يقدم؟ أسنهم إسلاما، يعني أكثرهم عاش في الإسلام. واضح؟ فلا نقول أنه يقدم الذي توه أسلم المتأخر لكبر سنه. نعم. ثم أحسنهم خلقا، ثم أحسنهم وجها. هذه من الأشياء التي تجمع المأمومين، الأخلاق وحسن المظهر، هذه مما تجمع. فلذلك جعلوها من صفات الإمام أنه من أحسن الناس أخلاقا، لأنه يجمع المأمومين إذا كانت هذه صفاته. أما لو كان غير هذا فإنه مما ينفر. فلذلك الصفات التي تنفر عن الإمامة ما جعلوها لا جعلوا هذه صفات ترغب المأمومين في الجماعة، فلذلك جعلوها بالإمام، جعلوها لأنها مما يجمع المسلمين ويجمع المصلين، والأخلاق وحسن المظهر، فهذا مما يجمع، ولذلك اختاروا مثل هذه الصفات في الإمام. وأيضا من صفات الإمام، نعم، وتكره إمامة العدل. بعدين قال: ولا يطول بهم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما فليخفف. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يتصف بها الإمام، أنه إذا أما فليخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فإن فيهم الصغير والسقيم والكبير وذي الحاجة، فالناس تختلف ظروفهم. فلذلك الأصل على أن الإمام التخفيف، الأصل في الإمامة التخفيف. أما الإنسان إذا صلى لوحده فليفعل ما يشاء. نعم. ويكره إمامة العبد. وهذه الكراهة كراهة تنزيهية، الكراهة هنا كراهة تنزيهية. ويكره إمامة العبد ضد الحر، وخلافا للشافعي رحمة الله عليه. وطبعا الحنفية رحمة الله عليهم قالوا بالكراهة لأن الناس تستنكف عن إمامة العبد، الناس تكره إمامته، ولذلك هذا ينفر المأمومين، فلذلك لا يكرهون إمامته، فلا يرون إمامته، لأنه لا يجمع الناس، لأنه لا يكون وسيلة جمع للمأمومين، لا سيما ونحن نتحدث عن صلاة الجماعة وجمع الناس، فلذلك أتوا بأشياء ترغب في الجماعة، وهذا مما يبعد عن الجماعة، فالناس تكره وتستنكف الصلاة خلف العبد. أما الشافعية رحمة الله عليهم فإنهم يرون أن هذا أمر ديني، الإمامة أمر ديني، فيستوي فيه الحر والعبد، ولذلك حتى لو كان الإمام عبدا فلا بأس بذلك. نعم. والأعراب لجهلهم، فإنهم يرون أنه يكره إمامة الأعراب لجهلهم، لكن لو كان أعرابي متعلما فلا بأس بذلك، لو كان أعلم من غيره فلا بأس بذلك، لكن المقصود في الكراهة بالأعراب إذا كانوا جهلة، إذا كانوا جهلة. نعم. والأعمى يكرهون، الأحناف رحمة الله عليهم يكرهون الصلاة خلفه. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتوقع النجاسة، ولأنه ربما أحيانا لا يستقبل القبلة، أحيانا قد لا يستقبل القبلة، فلذلك يكرهون الصلاة خلفه. خلاف للشافعي رحمة الله عليه، فإنه يرى أنه يجوز بلا كراهة، على أنه يجوز الصلاة خلفه بلا كراهة. نعم. والفاسق تكره الصلاة خلفه، وإن كان الفسق دركات كما يقال، الفسق دركات، بعضه قد يكون متعديا وبعضه قد لا يكون متعديا، لكن من حيث الجملة الفسق لا يؤثر على صلاة الإمام والمأموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلذلك ربما تجد أن أحيانا تصلي خلف إمام، أحيانا فيه بعض الآثام والفسق، أحيانا تجد أنه حليق لحية، أو أحيانا يطيل الثوب أو شيء من هذا. الصلاة خلفه صحيحة إذا انضبطت فيه ضوابط الإمامة الشرعية، لكن عنده فسق، نوع فسق، فالصلاة صحيحة خلفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه على أنه بقوله: صلوا خلف كل بر وفاجر. فيجوز الصلاة خلفه، يجوز الصلاة خلفه إذا كانت الصلاة صحيحة سليمة مستوية الأركان والشروط، فلا بأس بالصلاة لكن مع الكراهة. نعم. ولد الزنا والمبتدع، وأيضا ولد الزنا والمبتدعة فإنها الصلاة خلفهم تكره، لأنه أيضا مما ينفر أن الصلاة خلفه، أن ينفر المأمومين من الصلاة خلفهم. وأيضا كونه ولد زنا أحيانا يقال بأنه أحيانا يفقد إلى المربي، يفقد إلى المربي، فلذلك يكون فيه جهل، يكون فيه جهل، فإنه لا تؤمن إمامته، ولذلك يكرهون الصلاة خلفه لعدم المربي، لعدم المربي. نعم. لو تقدم هؤلاء وصلوا الصلاة صحيحة، الصلاة جائزة، الصلاة صحيحة. لو تقدم أي واحد من هؤلاء، سواء أعرابي أو أعمى أو فاسق أو ولد زنا أو مبتدع أو واحد من هؤلاء تقدم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال. قال رحمه الله: ولا تجوز إمامة النساء. أما إمامة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فهذه ولاية خاصة، وهذه ولاية خاصة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فلذلك الأصل ومقام المرأة التأخير، فلا يصلح أن تكون المرأة إمامة بالمصلين، لا يصلح أن تكون إمامة بالمصلين. والصبيان، الصبيان كذلك نظرا طبعا الصلاة أحيانا من الصبي قد تكون فيها خلل، قد لا يحسن الصلاة، فلذلك الصلاة لا تصح خلفه، لأن صلاة كما يعل الحنفية رحمة الله عليهم أن الصلاة خلف الصبي لا تصح، لأن الصلاة الصبي أصلا ليست بفرض له، وإنما هي نفل. فلذلك احفظوا هذا الأصل. هنا بالنسبة للإمام يشترط طبعا التوافق، ويأتينا إن شاء الله أكثر بعد قليل. فهنا إذا كانت هذا الإمام، هذا الصبي، كون الصلاة بحقه نفل والمأموم فرض، فلا يجوز المفترض يصلي خلفه متنفل، لأن الصبي يعتبر متنفل، فلذلك لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح، لأن الصلاة بحقه صلاة نفل، لأن الصلاة بحقه صلاة نفل، لذلك لا تجوز. نعم. ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه. ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه. طبعا المذهب في ظاهر الرواية أن يكون بالمحاذاة، يحاذي. لو صلى رجل أو صبي فالسنة أن يجعله عن يمينه ويحاذي. هذه هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك طبعا قول للشافعية رحمة الله عليهم، والمسألة طبعا اجتهادية، يرون على أن المأموم حتى وإن كان واحدا، حتى وإن كان واحدا، فإنهم يرون أنه يتأخر، لكن لا يتأخر تأخرا فاحشا. كيف يكون؟ يقول يجعل أطراف أصابعه عند عقبه، لأن هذا هو ينطلق عليه اسم الإمامة، فالإمامة من أما الشيء إذا تقدم، ولا يكون إماما إلا إذا تقدم ولو رتبة يسيرة. واضح؟ فلذلك يقول بأن السنة أن المأموم يتأخر قليلا، لكن لا يكون بمثابة خلفه، لا يكون بمثابة الخلف، ولكن يجعل أطراف الأصابع القدم عند العقب. واضح؟ هذا رأي الشافعية، لكن ظاهر الرواية في المذهب على أنه محاذاة. هذا المذهب يرى أنه المحاذاة. وطبعا صلى بواحد أقامه عن يمينه، طبعا وردت فيها أحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه. نعم. فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم. هذه هي السنة. وطبعا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لحديث أنس قال: أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه وأم سليم وراءنا. فهذه صفة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنس واليتيم والمرأة، حيث صفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، والمرأة من ورائهم، والمرأة من ورائهم. فهذا يدل على أنهم إذا كانوا اثنين أو أكثر من الرجال يكونوا خلفهم، من الرجال يكونوا خلفه، والنساء يكون خلف الرجال كما يأتي بعد قليل. نعم. ويصف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف الرجال ثم الترتيب بعد الإمام، أول ما يبدأ بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني أولي الأحلام والنهى منكم. ليليني يعني ليكون بعدي، يليني مباشرة أولي الأحلام والنهى منكم. فلذلك أولي الأحلام، الأطفال ليسوا من أولي الأحلام والنهى، أصحاب عقول، والمرأة ناقصات عقل ودين. فلذلك يقدم الرجال العقلاء، يقدم الرجال العقلاء، ثم الصبيان، ثم بعد ذلك الخنثى، ثم بعد ذلك النساء، ثم بعد ذلك. هذا هو الترتيب، هذه هي السنة، هذه هي السنة. فيؤخذ ويستأنس بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه واليتيم خلفه والمرأة من ورائهم، والمرأة من ورائهم. فيستأنس بحديث أنس أن هذا الترتيب هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والصبيان والنساء. نعم. ولا تدخل المغرب في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام. ولا تدخل على المذهب طبعا، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها، خلافا للشافعية، فإن المرأة يجوز لها أن تدخل مع الإمام بدون نية الإمام. ولكن الحنفية رحمة الله عليهم يقولوا لا بد من نية الإمام، لأن ممكن أن تلحقه ضرر بصلاتها خلفه، فلذلك لا بد كأنها استئذان، ينويها لا بد أن يستأذن بإمامة المرأة أن تصلي معهم المرأة. واضح؟ لا بد أن من نية الإمام أنه ينوي الائتمام بمجموعة الرجال والمرأة معهم. واضح؟ فلذلك قالوا لا بد من النية، من نية الإمام أن ينوي الائتمام بالنساء، خلاف للشافعية فإنهم لا يشترطون هذا الشرط. نعم. وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت. الآن لو أن المرأة قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت الصلاة، الصلاة خلاف للشافعية رحمة الله عليهم. الآن لو أن هناك صفا، طيب لو أن وصف فيه رجال ونساء، فيه رجال ونساء، فالذي يكون في نفس الصف الذي بالقرب من النساء يعتبر صلاته بطلت، لكن بضوابط. ذكروا جملة من الضوابط، من هذه الضوابط التي ذكروها قالوا حتى تبطل الصلاة في الصف، قالوا عدم وجود الحائل، ما يكون فيه اسطوانة ساتر شيء، أن تكون المرأة مشتهى، أن يكون عاقلا جيد، النية، هذه من مما ذكر. فقالوا لكن المرأة إذا كانت غير مشتهاة مثلا، إذا كان هناك حائل مانع يمنع، ما نواها في الصلاة وغير عاقلة مثلا، فهذه تجعل الصلاة صحيحة، تجعل الصلاة صحيحة. لكن إن توفرت هذه الشروط والضوابط تكون الصلاة، الرجل الذي يحاذي المرأة واتحدت الصلاة، اتحدت الصلاة، كانوا على صلاة مثلا صلاة الظهر صلاة الظهر، صلاة العصر صلاة العصر، اتحدت الصلاة، اتحدت النية والصورة، فهنا تبطل الصلاة بالضوابط التي ذكرت، بالضوابط التي ذكرت. نعم. ويكره للنساء حضور الجماعة، ويكره النساء حضور، طبعا ويكره للنساء الشواب منهن، وليست كل النساء، ولكن الذي يكره للنساء من هن اللاتي يكره لهن الصلاة، هن الشواب الشابات. أما الكبيرات فإن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أن المرأة الكبيرة تصلي الصلوات الليلية مثل المغرب العشاء الفجر بلا كراهة. أما الصاحبان فإنهما يرون أنها تصلي، الكبيرات يرون أنها تصلي في المساجد جميع الفروض بلا كراهة. واضح؟ فهنا النهي محله، الكراهة محلها الشواب الشابات، الشابات هي اللاتي يكره لهن حضور الجماعات، لأنها تؤدي إلى فتنة، لأنها تؤدي إلى فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير، وبيوتهن خير لهن. فلذلك من جهة الفتنة قالوا أن المرأة التي تفتن غالبا هي الشابة، أما الكبيرة فلا تفتن، فلذلك يكره لها أن تصلي في الشابة، يكره لها أن تصلي في المسجد والجماعة، فالأفضل والأولى لها أن تصلي في بيتها، الأولى أن تصلي في بيتها. نعم. وأن يصلين جماعة. أيضا رأي الحنفية رحمة الله عليهم على قول عندهم أنه يكره أن يصلين جماعة، أن يصلين جماعة، خلافا للشافعية فإنهم يرون أنه أن المرأة تستحب، أو النساء يستحب لهن أن يصلين جماعة. طبعا ورد إمامة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها أمت وكانت تصف في وسط النساء، ولكن الحنفية رحمة الله عليهم قالوا عن أثر عائشة رضي الله عنه، قالوا بأن هذا في أول الإسلام، أن هذا في أول الإسلام فنسخه، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. كيف في بداية الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم بقي في المدينة كم سنة الآن؟ متى بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فهذا فمن الصعوبة بمكان أننا نقول بأنه نسخة، فالنسخ يحتاج إلى دليل، فالنسخ يحتاج إلى دليل. نعم. فإن فعلت وقفت الإمام، يعني إن فعلت المرأة وصلت بهن فتأتي بما حصل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصلي في وسطهن، تصلي في وسطهن، يعني في خلال الصف وسط الصف، لا تكون متقدمة عنهن، لا تكون متقدمة عنها، إنما تكون من خلال الصف، لأنه أبعد عن الفتنة، لأنه أبعد عن الفتنة. نعم. ولا يقتدي الظاهر بصاحب عذر ولا الغالب بالأمية. الآن ذكر، لاحظوا من حيث الجملة قال ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، بصاحب عذر الطاهر، إنسان أحيانا صاحب عذر مثلا معه أجلكم الله سلس بول أو شيء من هذا أو رعاف أو شيء، المهم أنه صاحب عذر، فالإنسان الطاهر لا يقتدي، إذا كان طاهرا لا يقتدي بصاحب عذر، يعني الإمام ما ينبغي أن يكون تصلي خلف إمام معه عذر، لا ينبغي أن تصلي خلف إمام فيه عذر. وضابط هذه الأشياء التي ذكروها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، ومعنى الإمام ضامن لا يكون ضامنا إلا إذا كان في رتبة أعلى، لا يكون إلا في رتبة أعلى، لا يكون الإمام أقل رتبة، لا يكون لا يعني ما ينبغي للمأموم أن يصلي خلف إمام أقل منه رتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، ولا يكون الإنسان ضامنا إلا إذا كان أعلى رتبة، أما لو كان أقل منه رتبة فإنه لا يستطيع لأنه ناقص، فكيف يضمن غيره وهو ناقص؟ واضح؟ فهذا ناقص، فهو غير كامل، فكيف يكمل غيره؟ واضح؟ فلذلك ضربوا جملة من الأمثلة وجملة من التطبيقات التي تبين نقص في الإمام، ولذلك لا يقتدي المأموم بمن كانت حاله من الأئمة، بمن كان حاله على صور متعددة، لا ينبغي الاقتداء بإمام توفرت فيه جملة من الصور، منها أولا أن يكون الإمام صاحب عذر لا تقتدي به، وأن يكون مثلا الإمام أمي وهذا قارئ لا تقتدي به، أو كان الإمام عريان لا تقتدي به، أو كان يومي إيماء، يستطيع الإنسان الإيماء مثل المأموم يركع ويسجد وهذا يومي إيماء لا يقتدي به، وأيضا الإمام متنفل والمأموم مفترض لا يقتدي به، أو أنه يصلي فرض آخر لا يقتدي به، فذكروا جملة من الأشياء التي لا يقتدي المأموم بالإمام بمثل هذا، لأنه أشبه ما يكون فاقد الكمال، فاقد الضمان، ناقص، فلذلك لا تقتدي ولا تهتدي به، لا تقتدي، ولذلك لا يجوز الاقتداء بمثل هؤلاء، ولا يقتدي الطاهر أي لا يجوز أن يقتدى بمثل هؤلاء. طبعا على خلاف عند الشافعية في بعض الصور رحمة الله عليهم برحمته الواسعة. نعم. والمكتسي بالعريان، واضح المكتسي بالعريان، المكتسي بالعريان أي ساتر العورة وشخص غير ساتر العورة. نعم. ولا من يركع ويسجد بالمؤمن، وإنسان يركع ويسجد والآخر ما يركع مضطجع، لا. نعم. ولا المفترض بالمتنفل، هذا مفترض وهذا متنفل، إنسان صلى والآن يريد نافلة، لا ممنوع. ولا المفترض بمن يصلي فرضا آخر، الآن أنا مفترض مثلا، أنا مثلا أفرض أنني أريد أن أصلي صلاة الظهر تأخر الشخص ولم يستيقظ إلا بصلاة العصر ووجد الإمام يصلي صلاة العصر، هو يصلي صلاة بنية العصر وأنا أتيت مثلا بنية الظهر، لا ما تصلي خلفه. واضح؟ لأن باختصار الحنفية رحمة الله عليهم يشترطون من الشروط عند الإمام لابد من توافق نية الإمام مع المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلذلك لا بد أن يكون الإمام حتى يصلح الائتمام لا بد أن توافقه بكل شيء، حتى بالنية لا بد وأن توافقه، لو لم توافقه ما حصلت الإمامة. نعم. ويجوز اقتداء المتوضي بالمتيمم والغاسل بالماسح والقلب. الآن يقول ويجوز اقتداء المتوضي بالمتيمم، الآن اختلفت الصورة، هناك ما سبق ذكر تطبيقات لا تجوز وهنا تطبيقات تجوز، هناك فيها نقص، لكن هنا الآن ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، هنا ما اختلفت الصورة، طاهر بطاهر، على رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف رحمة الله عليهما، يرون أن الإمامة ما اختلفت الصورة، صحيح أن أحدهما متوضئ والآخر متيمم، لكنها كلاهما طاهر طهارة ليست بطهارة، كلاهما طهارة، إذا ما افترقتا، كلاهما طهارة بطهارة، فما اختلفت الصورة. ما نقول أن هذه رتبة كمال والأخرى مرتبة نقصان، فلا نقدم أحدهما على الأخرى. واضح؟ هذا على رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، خلاف لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه، فإنه يرى أنه لا يجوز. واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لأن صلاة المتيمم ضرورة، والصلاة بالماء أصل. واضح؟ اختلفت الصورة أو ما اختلفت عنده؟ اختلفت الصورة، الضرورة تبيح محظورات، لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح؟ فلذلك اختلفت الدرجة، فلذلك يقدم إيش؟ بما أنه اختلف الاقتداء، متوضئ ومتيمم عند محمد لا يجوز، اختلاف الدرجة. نعم. والغاسل بالماسح كذلك يجوز الاقتداء، أحدهما غاسل، مثلا المأموم غاسل، ولكن الإمام ماسح، مسع الخفين. واضح؟ لأن الخف يقوم مقام البشرة على القدم، لأن الخف يقوم مقام البشرة، بشرة القدم، فلذلك يقول بأنه يجوز، والطهارة كأنها واحدة، والخف يقوم مقام الغسل، فلذلك المرتبة كأنها مرتبة واحدة. واضح؟ نعم. والقائم بالقاعد الآن الدرجة مختلفة. القائم بالقاعد طبعا ذكر قبل قليل صورة متفق عليها في المذهب رحمة الله عليهم، الذي يركع ويسجد طيب مع المومئ جيد، لكن هنا عندنا إيش؟ صورة أخرى، قائم وقاعد، لم يكن إيماء مضطجع ما يجوز. واضح؟ لكن هنا يجوز. واضح؟ هنا يجوز. ما الفرق بينهما؟ الفرق هناك المذهب بالاتفاق، المذهب على أنه ما يفعل هذا، ما يقتدي إذا فيما مضى، ما يقتدي إذا كان الإمام مضطجعا، فالمذهب باتفاق المذهب أنه لا يصح الاقتداء، لأن الرتبة ناقصة. لكن هنا الآن قاعد، يعني يستطيع قائم، ولكن الإمام قاعد، ما يومئ إيماء، لكن قاعد، ممكن ما يستطيع القيام لكنه قاعد، والمأموم قائم. هل يجوز الاقتداء به أو لا يجوز؟ هنا محمد بن الحسن، وهو مقتضى القياس المسألة التي تقدمت معنا، قلنا أن الرتبة إذا اختلفت نقول أنه لا يجوز، صحيح؟ وهنا الرتبة اختلفت أو ما اختلفت، فالقياس يقول أنه لا يجوز، صح؟ لكن مع هذا الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يقول بأنه يجوز. لماذا يجوز؟ لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأشار إليهم أن قوموا، فلذلك هذا خرجت إيش؟ يعني بالنص، هنا خرجت بالنص. نعم. والمتنفل بالمفترض يجوز، يعني الإمام مثلا المأموم متنفل والإمام مفترض، لأن المفترض أصبح أعلى درجة. واضح؟ الإمام أعلى درجة فيجوز. نعم. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاده. ومن علم أن إمامه على غير طهارة إيش الحكم؟ أعاده. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعادة، طبعا خلافا لمن الشافعي رحمة الله عليه. ومن علم أن إمامه على غير طهارة، الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو متكلم فيه أنه صلى بالناس وهو جنب، وقيل أنه محدث غير متوضئ، ثم تذكر بعد الصلاة فعاد وأمر الناس بالإحادة، فعاد وأمر الناس بالإحادة. فقالوا بناء على هذا، بناء على هذا الأصل، فمن علم أن إمامه علم سواء بالصلاة أو بعد الصلاة، المهم أنه ما دام أنه في الوقت، إذا علم سواء كان، طبعا لا إشكال على أنه من علم قبل طبعا الصلاة ما يجوز له أن يصلي خلفه، لكن الإشكال له بعد الصلاة. الحنفية رحمة الله عليهم يقول من علم، من علم يعني من علم غالبا يكون بعد الصلاة، واضح؟ فلو علم بعد الصلاة يعيد الصلاة، لو علم أن إمامه صلى على غير طهارة فإنه يعيد، لأثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى جنوبا وقيل وحدثا وتذكر، ثم أعاد الصلاة وأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. نعم. ويجوز أن يفتح على إمامه، وهذا طبعا له أصل، فإن فيه حديث أنس أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون على الأئمة، أنهم كانوا يفتحون على الأئمة، فالفتح على الإمام لا إشكال في ذلك، لأنه من جنس ما يستصلح به الصلاة، أنه من جنس ما يستصلح به الصلاة، الصلاة. فالفتح على الإمام لكن بالضوابط الشرعية، فحبذا التريث جيد، وعدم أحيانا بعضهم لا يتركه حتى ينتقل إلى ركن آخر، لا، إن وجد أنه توقف ينتظر قليلا، إن رأى أن الإمام كأنه يطلب العون ويطلب الاستفتاح، يطلب الفتح، فما يمنع أن تفتح عليه، ولكن ينبغي عدم الاستعجال، ينبغي عدم الاستعجال. نعم. وإن فتح على غيره فسدت صلاته، وإن فتح على غير الإمام، وإن فتح على غير الإمام فسدت صلاته. يعني لو أن شخصا من الأشخاص الآن افرض أنه يصلي جيد وسمع قارئ للقرآن يتلو جيد، وأخطأ هذا القارئ قال فصحح له صراط الذين أنعمت، قال له أنعمت، صحح له، لا هذا ما يصلح، هذا من باب التعليم، فهذا لا يصلح بالصلاة، وأصبح كأنه من كلام الناس، واضح؟ فلهذا فسدت صلاة هذا المعلم، هذا فسدت صلاته، خطأ، واضح؟ ما يصلح. فلذلك وإن فتح على غيره، على غير الإمام، يعني سمع قارئ يقرأ وفتح عليه، فسدت صلاة هذا المأموم، واضح؟ فسدت صلاة، لأن الأصل على أنه لابد، الأصل على أنه في صلاة مستقلة، فلا يفتح إلا بما له علاقة هو الإمام، ما عدا هذا فكأنه أصبح من كلام الناس من باب التعليم والتعلم، وبما أنه من باب التعليم والتعلم ليس هذا من كلامه، ليس هذا مقامه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فتصبح هذه كأنها من كلام الناس، ولذلك ما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة. طبعا هنا إشكال أحيانا الذي يقرأ، طبعا هناك فيه تفصيلات كثيرة جدا في هذه المسألة، وهي وإن فتح على غيره فسدت صلاته، طبعا فسدت صلاته أحيانا بعض التفصيلات، أحيانا يعني الذي يقرأ أحيانا بعضهم لا سيما في كتب بعض المطولات، مع الأسف أنها تنسب للحنفية مطلق بطلان الصلاة بمجرد الفتح، بطلان الصلاة، مستدلين بما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا يفتح على إمام، أنه لا يفتح على إمام، وهذا حديث معلوم، وهذا حديث معلوم. وأيما كان فإن الحنفية رحمة الله عليهم عندما قالوا لا يفتح على لا يفتح عندما منعوا الفتح، ليس كل فتح، الفتح على الإمام فقط هو الذي لا يجوز، هو الذي يجوز، وما عداه هو الذي لا يجوز، واضح. لكن مع الأسف أنهم بعضهم عمم، حتى من فتح على الإمام يرون أن الحنفية، بعضهم ينسب أن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن الفتح على الإمام ما يجوز، حتى المأموم ما يجوز له أن يفتح على إمامه، ما يصح، ينقلون هذا عن المذهب، وهذا فيه نظر. فالحنفية ما يقول بهذا القول، الحنفية ما يقول بهذا القول، لا، الإمام ما يمنع أن يفتح، يفتح عليه، لكن غير الإمام هم الذي تكلموا عنه، هذا الجانب هو الذي تكلم عنه الحنفية رحمة الله عليهم. نعم. ومن حصر عن القراءة أصلا تقدم غيره. ومن حصر عن القراءة أصلا فقدم غيره جاز، إنسان ما استطاع أن يقرأ، لكن لو كان قادرا على القراءة أو ما تصح به القراءة جاز وصحت الصلاة، وما يجوز له أن يستخلف أحدا لو كان يقدر، واضح، ما تصح به الصلاة، لو كان قادرا على ما تصح به الصلاة، على الخلاف أنه ثلاث آيات أو آية، إذا كان قادرا على ما تصح به الصلاة فلا يجوز له أن يستخلف، لكن لو كان غير قادر على أن يقرأ ما تصح به الصلاة فهنا يجوز له أن يستخلف، يجوز له أن يستخلف. نعم. وإن قلت إمامه في الفجر سكت. وإن قلت إمامه في الفجر سكت، خلافا لأبي يوسف والشافعي رحمة الله عليهم، وهذه المسألة مرت معنا في الأسبوع الماضي. فالإمام إذ أحيانا يصلي الشخص خلف شافعي، وهذا والشافعي يقنتون في صلاة الفجر، فأنت ماذا تفعل؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه ومحمد بن الحسن رحمة الله عليه ورحمة الواسعة يرون أنك تسكت، أنك تسكت، لكن أبو يوسف رحمة الله عليه والشافعية يرون المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أنك تسكت، أنك تسكت، عدم متابعة الإمام في مثل هذه الصورة. نعم. فصل فيما يكره في الصلاة. هذا الفصل يبين لك المصنف رحمة الله عليه في بعض العوارض التي تعرض في الصلاة ولا يستحب فعلها وتؤثر على الصلاة لدرجة أن بعضها الكراهة. نعم. فقال رحمة الله عليه من جملة هذه الأشياء، نعم، يكره للمصلي أن يعبث بثوبه. قال رحمه الله من الأشياء التي تكره في الصلاة ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه، أن يعبث بثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم، إن الله كره لكم ثلاثة منها العبث في الصلاة، إن الله كره لكم ثلاثة ذكر منها العبث في الصلاة، فلذلك يكره، يكره للمصلي أن يعبث في ثوبه. نعم. أو يفرقع أصابعه، أو يفرقع أصابعه، لأنه ورد نهي عن ذلك، فرقعة الأصابع في الصلاة ورد النهي عن ذلك. نعم. أو يتخصر، أو يتخصر، والتخصر اختلفت التأويلات، هم متفقون على أنه منهي عنه، فورد النهي عن التخصر، ورد النهي عن التخصر، واختلفوا في تأويله، فمنهم من يقول التخصر هو وضع اليد على الخصر، واضح، هذا مما قيل، هو وضع اليد على الخصر، وسبب الكراهة لأنه ترك موضع السنة وهو وضعها على كما قلنا على المذهب أنها تحت السرة، واضح، وعلى مذهب غيرهم على أنها على الصدر، فالشاهد أنه ترك الموضع، المسنون، ترك الموضع المسنون إلى موضع غير مسنون وهو وضع اليد على الخصر. وقيل مما قيل في الخصر، قيل الاختصار في الركوع والسجود يعني الاستعجال، الخصر أن يتخصر أي يختصر الصلاة في ركوعها وسجودها، أن يختصر في ركوعها وسجودها. وقيل الاختصار في الآيات بحيث أنه لا يقرأ إلا أواخر الصور، فهذا من الاختصار، فهذا يعتبرونه من الاختصار. فلذلك هذه الأشياء يعني تكره للمصلي أن يفعلها في الصلاة. نعم. أو يعقص شعره لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعقص شعره أن يجمعه وسط رأسه، هو أن يجمع الشعر فوق هامة رأسه، يجمعه فوق وسط رأسه فوق هامته، يجمع الرأس. وطبعا جمعه هذا ليس بالصلاة، لأنه بالصلاة قد يكون مبطلا للصلاة لأنه يؤدي إلى الحركة الكثيرة، ولكن هذا قبل الصلاة. أو قال رحمة الله عليه أو يعقص شعره، أي أنه يصلي وهو عاقص لرأسه، واضح. أما أن يعقص الشعر وهو في الصلاة يجمعه جمع الرأس إلى آخر الوسط ثم يجمعه، لا، هذا قد يكون مؤثر لأنه يؤدي إلى الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة. فلذلك الحنفية رحمة الله عليهم يقول هذا إذا كان قبل الصلاة يكره، لكن لو كان في الصلاة فإنه قد يكون مبطل للصلاة. نعم. أو يسدل الثوب وهو أن يجعله على رأسه، يتركه مسدولا، يجعل الثوب على رأسه، فهذا فيه نهي، وهذا فيه نهي. وطبعا لأن فيه أيضا تشبه بأهل الكتاب، تشبه بأهل الكتاب، ففيه يعني الآن فيه تشبه لأهل الجبابرة والطغيان، فلذلك نهي عنه. نعم. أو يكف ثوبه أيضا. الكف هذا بعضهم يطلقها على العموم وبعضهم يذكرها في صور خاصة، ولعل العموم من باب الاحتياط. ويكف ثوبه، ولذلك حتى قيل لو أنه يكف كمه، واضح، مثل هذا يكف كمه، يقول بعضهم بعض العلماء على أنه قد يدخل في الكراهة، قد يدخل في الكراهة، يكف ثوبه يدخل تحتها الجزء أن يكف كمه. ولذلك الإنسان إذا كان داخلا في الصلاة فالإنسان لا يكون مكفوف الكم، فإنه يدخل تحت درجة، ولو قولا من أقوال العلماء على أنه يدخل تحت درجة من درجات الكراهة، أو يكون قد دخل تحت قول من الأقوال أنه دخل في الكراهة. فلذلك الإنسان يبتعد أنه إذا أراد أن يصلي لا يكف الثوب، سواء كان الثوب بجميعه أو سواء كان بكمه أو أي جزء من أجزاء الثوب التي يمكن أن تكم. نعم. أو يقعي. طبعا الإقعاء فيه أنواع، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. الإقعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أما المشروع وهو أن ينصب القدمين وأن يضع الإليتين على العقبين، واضح، أن ينصب القدمين، جيد، وأن يضع الإليتين على العقبين، فهذا مشروع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال هذه السنة. وطبعا هذه أحيانا تحتاج إليها، فأحيانا ما تستطيع تجلس تفترش، تكون الأرض قاسية، صح ولا لا، فما تستطيع تفترش، فماذا تفعل إذا جعلتها هكذا على السنة على النصب وتجعل الليليتين على العقب؟ ما يكون فيه إشكال، واضح. فابن عباس فعلها وقال هذه السنة. هذا تأويل مستحب مشروع الإقعاء، تأويل آخر وهو المنهي عنه وهو أن تضع اليتين واليدين على الأرض وأن تنصب الساقين، هذا الممنوع، واضح؟ هذا الممنوع، أن تجعل اليدين واليتين على الأرض وتنصب الساقين، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم. أو يتربع بغير أو يلتفت، أو يلتفت أو يلتفت. طبعا الالتفات درجات، لو كان طبعا الالتفات المحذور الذي يصل ربما إلى بطلان الصلاة إذا كان بكامل الجسد، إذا كان بكامل الجسد التفت على القبلة فهذا مؤثر قد يبطل الصلاة، واضح؟ التفات يكره وهو إذا كان بالرقبة فقط، بالعنق، يحرك العنق. أقل منه كراهة إذا كان بالبصر، يعني هكذا، ها، يكبر ولكنه بالبصر، يلتفت بالبصر، ها، هذا أشد أخف يعني كراهة. فلذلك يعني الإنسان هذا اختلاس يختلسه الشيطان، هذا اختلاس يختلسه الشيطان، فلذلك الإنسان يحرص على أن الإنسان ما يفعل هذا. ولذلك كما ورد في الحديث، لو يعلم ابن آدم أو لو يعلم المصلي من يناجي لما التفته، لو يعلم المصلي من يناجي ما التفته. فلذلك الالتفات عندما الشخص المصلي يلتفت غالبا يكون هذا الشخص غالبا لا يكون إلا شخص منصرف، غالبا يكون منصرف. نعم. أو يتربع بغير عذر، أو يتربع، أن يتربع بغير عذر، لأنه يؤدي إلى ترك السنة، سنة الجلوس، إذا تربع فإنه يترك سنة الجلوس، فلذلك يكره أن يتربع، يكره أن يتربع. نعم. بغير حاجة أو ضرورة، لكن لو كانت في حاجة أو ضرورة لا بأس، فإن الضرورات تبيح المحذورات، الضرورات تبيح المحذورات. نعم. أو يقلب الحصى إلا لضرورة، لأنه نوع عبث، لأنه نوع عبث عندما يقلب الحصى، فتقليب الحصى يعتبر عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العبث في الصلاة. نعم. أو يرد السلام بلسانه أو بيده، أو يرد السلام بلسانه، فلا يرد، ينطق بالسلام، لأنه الآن لو نطق في الصلاة فإن الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا رد السلام فيعتبر أنه أحدث قولا من كلام الناس، فلذلك ما يصدر ولا يرد السلام، ولا يرد السلام. طيب ما الحل؟ ما هو الحل؟ شخص سلم، ولذلك يقول بأنه يكره لأي شخص يرى مصليا أن يحرجه ويدخله في إحراج كما يقال ويسلم عليه، واضح؟ فلا يصلي الإنسان عندما يأتي لشخص يصلي لا يسلم عليه، لا يسلم عليه. ولذلك أقوال في المذهب رحمة الله جميع رحمة الواسعة يرون على أن الشخص من سلم عليه وهو يصلي، ففيه حديث، أن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بعدما فرغ من صلاته، رد عليه بعدما فرغ من صلاته. فلذلك الشخص الذي يسلم عليه في الصلاة لا يمنع أن تؤخر السلام إلى بعد الصلاة، لا مانع من هذا، واضح؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، أنت امضي في صلاتك، لكن بعد الصلاة بعد ما تنتهي تقول وعليكم السلام ورحمة الله، لا مانع من هذا. نعم. أو يتنطأ، قال بلسانه أو بيده، أو بيده كذلك، حتى الإشارة، لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، فلذلك حتى الإشارة ما تؤشر، حتى الإشارة ما تؤشر. نعم. أو رد السلام بلسانه من مبطلات الصلاة، لكنه ذكره تحت ما يكره، هل في؟ لا، كيف؟ لأن رد السلام واجب هنا، تزاحمت الأمور. لكن طيب، لكن لو كان من كلام البشر وعامدا يبطل الصلاة. كما يقول كيف حالك؟ بطلت الصلاة. طبعا هو قال خلافا للشافعي، الشافعي يرون أنه تجوز الإشارة ويستحب الإشارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة، ولا يقول السلام عليكم هكذا، هكذا يشير يسيرا. واضح؟ الشافعي يرون أنه يستحب الإشارة، يستحب الإشارة لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة. أما المذهب لا تفعل حتى الإشارة، سددها قضاء. نعم. أو يتمطى أو يتثاب، هذه الأشياء أيضا مما تكره، يتمخط ويتثاءب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليخضم، يعني إذا جاءته شيء وغلبه شيء من التثاؤب أو شيء من هذا قال فليخضم، فإنما هو من الشيطان، فإنما هو من الشيطان. نعم. أو يغمض عينيه فإنه يكره تغميض العينين، فإنه يكره أن يغمض العينان. نعم. أو يعد التسبيح أو الآي بالأصابع، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، هكذا يسبحها، يعني يعد التسبيح أو الآيات بالأصابع. لا، ما تعدها، هذا يعني من الأشياء المكروهة، من الأشياء خلافا للصاحبين، فإنهم يرون أنه لا يكره، فإنهم يرون أنه لا يكره. نعم. ولا بأس بقتل الحية، ولا بأس بقتل الحية، خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية والعقرب، فتقتل في الصلاة، تقتل في الصلاة. والأقرب في الصلاة. وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته. قال رحمه الله الآن، قال يكره الآن أشد من الكراهة، الآن ما يبطل الصلاة. قال وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف، أو قرأ من المصحف، إيش معنى أو قرأ من المصحف؟ لا إشكال على أنه إن أكل، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، وطبعا هذا الأكل والشرب هذا يتنافى مع القنوت، الأكل والشرب يتنافى مع القنوت، فلذلك لو أكل أو شرب ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وهذا أشد من الكلام أكل، وإن في الصلاة لشغلة، لكن هذا يشتغل بشيء ما أنزل الله به من سلطان، فلذلك تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لا سيما إن كان عامدا، فإنه إن كان يأكل أو يشرب فإنه تبطل الصلاة، خلاف للشافعي رحمة الله عليه. طيب، في تفصيل، أو قرأ من المصحف، خلافا لمحمد الحسن وأبو يوسف رحمة الله عليه. أو قرأ من المصحف، كيف، ما معنى هذا؟ نعم. ها؟ يعني الآن قال أو تكلم أو قرأ من المصحف، أو قرأ من المصحف أي كان ممسكا له أو تاركا له على الأرض. ولماذا يرون أنه مخل بالصلاة؟ لماذا؟ قالوا لأنه مشغل ويكثر الحركة، واضح؟ ولذلك يشغل كونه المصحف معك، فإن تقليب الورقات هذا يجعل الحركة كثيرة، وإذا كانت الحركة كثيرة فهذا يعتبر مؤثر. نعم. وكذلك إذا أن أو تأوه مثلا أو شيء من هذا بصوت أو بكى بصوت، كذلك هنا ينظر بسبب أو بغير سبب، مغلوب عليه أو غير مغلوب عليه، إن كان بسبب من الصلاة خشوع، سمع آيات تتلى في الصلاة وما استطاع أن يتمالك نفسه في الصلاة وهو يصلي، فلا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في صلاته أنه كان إذا كبر يسمعون له أزيز كأزيز المرجل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، كان له أزيز كأزيز المرجل، ومعنى هذا أنه يبكي عليه الصلاة والسلام، يسمعون له صوت، يسمعون له صوت البكاء، وهذا من الخشوع، وهذا من الخشوع. فإذا كان من الخشوع لا بأس بهذا، واضح؟ التأوه، البكاء إذا كان من الخشوع، إلا أن يكون من ذكر الجنة. يعني أحيانا وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت، يعني أصدر صوت، إلا أن يكون من ذكر أصابه الخشوع، تذكر الآخرة والدار الآخرة، تذكر الجنة ونعيمها وبكى وأن، فإن هذا يخفف فيه، فإن هذا يخفف فيه. نعم. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى والاستئناف أفضل. هذا فصل مستقل إلى فصل ثاني، ويفضل الفائدة ويقضي الفائدة قبل، يعني ننهي إلى هنا. طيب، الله المستعان. أيوه بقي هنا. طيب لا هنا ماشي. طيب هات. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى والاستئناف أفضل. وإن سبقه الحدث، وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، ما معنى هذا؟ أثناء الصلاة. أثناء الصلاة إن سبقه الحدث توضأ وبنى، إيش معنى هذا الكلام؟ أكمل الصلاة، أكمل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته، قال وليبني على صلاته. طبعا خلاف للشافعية، البناء عندهم فيه نظر، البناء فيه نظر عندهم. نعم. والاستئناف أفضل، قال والاستئناف أفضل. طبعا الاستئناف، ما معنى الاستئناف والبناء؟ البناء يمضي على ما كان، أما الاستئناف فهو يبدأ من جديد. والاستئناف أفضل لماذا؟ لأن به خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف سلام الله. ولذلك هم يقولوا الاستئناف أفضل، لا سيما أحيانا، لا سيما أنه أحيانا يقع فيه إشكالات كبيرة، الماء أحيانا من أجل أن يتوضأ أحيانا قد لا يكون مستقبل القبلة وتكون فيه حركة كثيرة، فهو وإن قطعت الصلاة، فالحنفية رحمة الله عليهم بنوا على أنه أثناء انقطاع الصلاة حتى وإن اختلف فإنه يعتبر ملغي، ما بين الاستئناف الجديد والانقطاع، هذا الانقطاع بسبب هذا العذر، بسبب المفطل، فإنه هذا غير مؤثر، فإنه غير مؤثر، فلذلك حتى وإن تغيرت الوجهة فإنه غير مؤثر. وطبعا الاستئناف لا شك أنه أفضل ويخرج الإنسان به من الخلاف. نعم. وإن كان إماما استخلف، إن كان إماما استخلف. طبعا تقدم معنا الإشارة في قضية الاستخلاف، يعني لو أن مثلا الإمام مثلا الآن جاءه مثلا حدث وهو إمام، إيش الحكم في مثل هذا؟ الأصل على أنه يقطع الصلاة ويستخلف، يعني يأتي بشخص يكمل الصلاة مكانه، يأتي بشخص يتم الصلاة مقامه. نعم، كما وقع في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، في قصة استشهاده رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه استخلف. نعم. وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبله. إيش معنى هذا الكلام؟ وإن جن أو نام، وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل. استقبله يعني ابتدأ بالصلاة. نعم يعني يستأنف. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. وإن سبقه الحدث، الآن لاحظوا، الآن لأن الصلاة الآن سوف تنتهي بالنهاية، قال وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. وإن سبقه الحدث بعد التشهد، يعني بعد ما يتشهد، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، خلاف للشافعية رحمة الله عليهم. لماذا الشافعية رحمة الله عليهم؟ لأن لابد عند الشافعية ومن وافقهم يرون لأنه لابد من السلام، لابد من السلام. نعم. وإن تعمد الحدث تمت صلاة. وإن تعمد الحدث، لأنه قال إذا فعلت هذا أو إذا صنعت أو إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، يعني إذا تشهد فقد تمت الصلاة، فالصلاة تعتبر بعد هذا صحيحة، خلاف للشافعي فإنه لا بد من التسليم. ما لم يسلم، ما لم يسلم الشافعية حتى وإن انتقض وضوءه قبل الصلاة، ما لم يسلم فإن الصلاة تعتبر عند الشافعية الصلاة غير صحيحة. لكن الحنفية رحمة الله عليهم يرون أنه ما لو وقع منه التشهد فقد صحت الصلاة، فقد صحت الصلاة. وإن لم يسلم خلاص، ما دام لو تشهد صحت الصلاة. نأخذ فصل ولا خلاص؟ قال المراجعة تكون من مذكرة الشيخ. إن شاء الله سنة نفسي. متى؟ قبل الاختبار. الشيخ لازم تعطيهم خلال اليومين هذه بإذن الله. ضروري الشباب يطلبون. نحن نسوي مجموعة وننزل فيه إن شاء الله، يكون أسهل. طيب أفضل. لا بأس. طيب. يعني PDF. مثل ما تريد. ها؟ لما تريدون. طيب في سؤال استفسار الآن. لا خلاص. وإذا لم ينوي يعني حدث يعني يلزمه كأنه على وجه الاستحباب، ما نواها. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه اشترط النية، أهم شيء النية. هنا أراد الخروج بالنية، أنه ينفتل من الصلاة، ينصرف من الصلاة بأي شيء حدثه. وإن كان حدثا خلاص، ماذا تشاهد صحت الصلاة بقول أو فعل أو أي شيء. طيب في سؤال أو استفسار؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله التيسير وعانكم الله.